الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول التقتير على الزوجة ووجوب الإنفاق عليها. فمن الأزواج معاشر المستمعين الكرام من يقتر على زوجته ويقصر في الإنفاق عليها مع شدة حاجتها ومع قدرته ويساره، وأعظم من ذلك أن يبخل الزوج على زوجته بالنفقة الواجبة في الوقت الذي يجود بماله ذات اليمين وذات الشمال على رفاق السوء وفي ولائم الرياء ورحلات الفساد، فتراه ينفق الأموال الطائلة في سبيل لذاته وشياطينه، وإذا سأله أهله بذل القليل أعرض ونأى بجانبه. فهذه الحال أوجع مسا وألذع ميسما وأشد وقعا وأحد حدا. وكم من بيوت يجثم عليها البؤس وتخيم عليها سحائب الشقاء بسبب تقتير الزوج وتقصيره في النفقة. فربما باتت زوجته وأولاده على الطوى، وربما بليت ثيابهم فلم يجدوا بدلا عنها، وربما تكففوا الناس. فلا غرابة إذن إذا تشتت الأولاد وبحثوا عمن يمدهم بالمال، ولا عجب إذا انحرفت البيوت إذا لم يكن لها رادع من دين أو حياء أو مروءة. فمن حق الزوجة على زوجها أن ينفق عليها بالمعروف، والمراد بالنفقة ها هنا ما يفرض للزوجة على زوجها من مال للسكنى والطعام والحضانة واللباس وما إلى ذلك مما تصان به حرمة الزوجة من الابتذال وما تحفظ به صحتها وكرامتها، كل ذلك في حدود الطاقة والوسع. قال ابن قدامة رحمه الله: نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ومعنى قدر عليه أي ضيق عليه. وقال الله تعالى: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. وأما السنة فما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم وأبو داود ورواه الترمذي بإسناده عن عمرو بن الأحوص. ومعنى قوله عوان جمع عانية وهي الأسيرة. وأما الإجماع فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن، ذكره ابن المنذر وغيره. وفيه ضرب من العبرة، وهو أن المرأة محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب، فلا بد من أن ينفق عليها كالعبد مع سيده. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله. والمعتبر في النفقة الواجبة الكفاية المعتبرة بالمعروف، بحيث ينفق على الزوجة ما يعتاده أمثالها من قريبات أو جارات، مع مراعاة أن النساء يتفاوتن في مقدار ما يكفيهن طعاما وكسوة، فالطويلة تحتاج إلى مقدار من القماش أكثر مما تحتاجه القصيرة وهكذا. فهذه الحاجة تقدر بالمعروف، والمعروف يقضي بمراعاة أمور كثيرة تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأمكنة والأزمنة. يقول السرخسي رحمه الله: يفرض بمقدار ما تقع به الكفاية، ويعتبر المعروف في ذلك، وهو فوق التقتير ودون الإسراف، انتهى. والنفقة على الزوجة مقدمة على النفقة على غيرها، وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. رواه مسلم. وإذا قصر الزوج في النفقة الواجبة على زوجته بما يكفيها ويكفي أولادها، وقدرت الزوجة على أخذ شيء من ماله، فلها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي أولادها بدون إذنه. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن هندا قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، فإن أعسر الزوج إعسارا تتعذر معه النفقة، واختارت الزوجة فراقه لعدم صبرها عليه، فقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه يفرق بينهما، وخالف آخرون. والذي يظهر من أصول الشريعة أن لها الحق في مفارقته دفعا للضرورة. وأما إذا كانت المرأة عاملة فيرى بعض المعاصرين أنها تستحق النفقة إذا عملت بإذن الزوج، فإن عملت بغير إذنه فلا نفقة لها. يقول الشيخ الدكتور عمر الأشقر حفظه الله: والصواب من القول أن التي تعمل لا نفقة لها، لأن الزوج يستطيع منعها من العمل والخروج من المنزل، فذلك حقه، وهو إنما ينفق عليها لأنها متفرغة لزوجها محبوسة عليه. فإذا كانت تعمل وتكسب فإن السبب الذي وجب من أجله الإنفاق يكون قد زال، انتهى كلامه. وخلاصة القول معاشر مستمعين الكرام أن الواجب على الرجل أن ينفق على زوجته بالمعروف بلا إسراف ولا تقتير ولا من ولا أذى، وإن تكرم وزاد على الحد الواجب، كأن يقدم لها ما يشرح صدرها وتقر به عينها من نحو الهدية والبذل والعطية فحسن. ولا يعني ذم التقتير أن يطلق الزوج يده فينفق الأموال الطائلة في سبيل الأمور التافهة، كما لا يجوز للزوجة أن تطلب من النفقة أكثر مما تحتاج إليه، أو أن تحمل زوجها ما لا يطيق، فهذا عنة وإرهاق يعرض الأسرة للعجز والحرمان، وذلك أسلوب لا تلجأ إليه امرأة عاقلة تحسن التدبير وتريد أن تعيش بهناء وستر. ثم إذا بليت الزوجة بزوج يقتر عليها فصبرت واحتسبت، فلها الأجر والثواب من الله عز وجل. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة، فإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله